وهذا أيها الإخوة هو الشريط الثالث من هذا الشرح، لأنه إذا أكل دل هذا على أنه إنما أمسك على نفسه، والشرط أن يكون أمسك على صاحب في قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، فإذا أكل معناه أنه أمسك النفس. وظاهر هذا أنه لا فرق بين أن يكون جائعا فيأكل للضرورة أو غير جائع فلا يأكل، وهو كذلك، لأنه إذا كان غير جائع لم يأكل فقد ترك الأكل لا لأنه أمسك على صاحبه ولكن لأنه شبع لا يريد. وسيأتي شرح ذكر هذه المسألة والخلاف فيها. نعم، يقول فاذكر اسم الله عليه على الكلب متى؟ عند إرساله، ولو تأخر صيد، لو أرسلته عند طلوع الشمس وجعل يقارب الصيد ولم يتمكن منه إلا عند الزوال كانت التسمية مسلئة وصحيحة، مع أنه طال الفصل بين إرساله وبين قتله قتل الصيد، لكن هكذا أمر الرسول أن يذكر اسم الله عليه إذا أرسله. كيف يذكر اسم الله عليه؟ يقول إذا أشلاه بسم الله فينطر الكلب، فمتى صاد الصيد ولو تأخر فإنه حلال. فإن قال قائل ألستم تقولون إن التسمية على الذبيحة لا تجزئ إلا إذا كانت عند تحريك السكين للذبح؟ فالجواب بلى، نقول بهذا، ولم نقل ذلك بالصيد للمشقة، فكان إرسال الآلة سواء كانت جارحة أو غير جارحة كان إرسالها بمنزلة تحريك الذابح يده بالذبح. طيب، من فوائد هذا الحديث وجوب ذكر اسم الله على الصيد، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، أي في هذا الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب، والقائلون بالوجوب اختلفوا هل هو شرط لحل الصيد أو لا. فمن العلماء من قال إن التسمية على الصيد سنة وليست بواجبة، وهذا القول ضعيف لأنه يخالف ما جاء في السنة بل يخالف ما جاء في القرآن. أما مخالفته لما جاء في السنة فإنه مخالف لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل. فاشترط لحل الأكل شرطين، الأول انهار الدم والثاني ذكر اسم الله عليه. وأما القرآن فلأن الله تعالى قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فنهى أن نأكل من شيء لم يذكر اسم الله عليه، فالقول بأنه سنة ضعيف جدا. والاستدلال بقوله أو بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم الله فهو أضعف من القول، الاستدلال بهذا أضعف من القول لأن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإيش؟ نعم. سيأتينا إن شاء الله تعالى أن بعض أهل العلم قال إن التعليم في كل شيء بحسب، والطيور ليست كالكلاب. سيأتينا إن شاء الله في شرح الحديث. نعم. لعلها تذكر إن شاء الله في الحديث في المستقبل. نعم. معلوم ما يجوز يقتل. إذا كان يقطع الطريق فهنا يطالب ولي الأمر بأن يقتله. لا لأنه لو قتل صار قتل مع صاحب. طبعا بعض الكلاب أغلى من الأولاد. هنا. على بعض ايش؟ اي نعم يعني عند التعليم. نعم صحيح. هم يقولون ان عند التعليم لابد تعليم الطي خاص ان ندرب على شيء حي، مثلا يطيرون حمامة او شيء اخر من اجل ان يصيده. فإذا كان لا يتعلم إلا بهذا فلا بأس. ها؟ الطائر لا يعني طير الصيد ولا الطير؟ ما سمعنا يدربون على شاة. على شاة. طيب ما في بأس إذا كان الحاجة لا بأس. يحيى الشيخ أحسن الله إليك، يعني هل يجوز بيع الكلب المعلم؟ وهل يصف الحديث زيادة النساء إلا كلب الشيب؟ نعم هذا الحقيقة غدا الدرس الثاني تكلم عليه. ذكرنا تكلم عليه. نعم إيش؟ تدمع هذا المخدرات؟ يعطون المخدرات هم؟ لكن ممكن تتعود على الرائحة بدون أكل. ها؟ على كل حال كل ما كان من مصالح بني آدم لا بأس، لكن إذا قتلت فأحسن يستسلم وإذا بحث فأحسن يستسلم. لا ما يجوز. سيأتي هذه لها مساس بالبين. نعم والمشكلة بعلم الكلب على قتل الأوادم لا ما يجوز. نعم أظن مر علينا القصاص أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر في الضمان المباشر إلا إذا تعذر إحالة الضمان عليه فيكون على المتسبب. نعم مش نبدأ. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن علي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت الكلب تغسل اسم الله عليه فان امسك عليك قد ادركته حيا فاذبحه وان ادركته قد قتل ولم ياكل منه فكل وان وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تاكل فانك لا تدري ايهما قتله وإن رميت بسهمك فارجو اسم الله تعالى، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم اقتناء الكلاب آدم؟ ما هو؟ ما المستثنى؟ كلب الصيد. طيب، ما هي الحكمة من التحريم؟ يا رب السلام، ايش الايذاء؟ هذه واحد. نعم. اثنين، ايش؟ ونعم، حجب الملائكة عند دخول البيت. لا، هذه عقوبة، نقصان الأجر هذه عقوبة. ها؟ يعني غلط نجاستها بحيث لا تزول إلا بسبب انحداث التراب، وهذا قد لا يتسنى الإنسان. طيب، هل يشمل هذا استثناء الثلاثة يشمل كل لون من ألوان الكلاب أو لا؟ رهيب. خلاف بن جني ولا خلاف محقق؟ نعم. كيف؟ نعم نعم، شيطان، وأن رسول أمر بقتل وإعدام. طيب، أيهما ترجح؟ أنه لا يشمل، لأن النهي هذا أخر، الأمر بالقتل وأخبار أنه شيطان أخر. طيب، في الحديث إذا أرسلت كلبك فما الحكم لو أرسل كلب غيره؟ نعم، السؤال الآن، إذا أرسلت كلب غيره كلبك فهل يثبت هذا الحكم في حق من أرسل كلب غيره؟ يثبت. إذن ما الفائدة من قول إذا أرسلت كلبا؟ هذا الأصل يرسل كلبا، يعني بناء على إيش؟ الغالب. بناء على الغالب. طيب، رجل أخذ سكين غيره فذبح بها يحيى، أتحل الذبيحة؟ أي نعم، تحل الذبيحة كما لو أرسل كلب غيره فصعد. طيب، لو قدر أن هذا غاصب يا خالد، أنه غصب السكين أو غصب الكلب وصاد به، يأثم ويحل الصيد، كيف ذلك؟ ها؟ لدينا قاعدة عامة ذكرناها فيما سبق تبين حكم هذا المسألة. لكن هذا الرجل استعمل هذا الشيء في شيء محرم، غصب السكين وذبح بها. ما هو باطل، نريد شيء يعني مبني على القاعدة. محمد شرف، بسبب ايش؟ محرم اللي بسبب. وش المحرم السبب؟ اللي هو قد طيب محرم او الذبح ايضا. رجاء انما يخيب اذا كان عاما فان فعله لا يقوله الثالث، اما اذا كان منه خطر فانه لا يقوله الثالث. القاعده اذا كان بشيء بمعنى يختص بالمنيع عنه فهذا يفسد. يعني لو قال الشرع لا تذبح في اله مقصوره وذبح حرم، أو لا تصد كلب مغصوب لكن المحرم الغصب عموما لا تعصب، ونظير ذلك الصلاة في الثوب المغصوب. وقد قررنا هذا القاعدة في القواعد، الصلاة في الثوب المغصوب الصحيح أنها تصح لأن النهي لا تصح الصلاة، يعني لم يكن النهي لا تصلي بثوب المغصوب وإنما قال لا تصد الثوب. أصبر أفهمتم الآن؟ فصار الأقاعد إذا كان التحريم يختص على وجه يختص العبادة فإنه لا تصح، وإن كان عاما صح. طيب ذكر اسم الله على الكلب إذا أوصل، إذا قال قائل لماذا لا يجب الذكر عند اقتناص الكلب للصيد؟ نعم للمشقة والحرج، لأنه سوف يعدو ولا أدري متى يصيب الصيد بالقنص. وهذه الشريعة قد رفع فيها الحرج. طيب نستمر في شرح الحديث الآن. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه. قول فإن أمسك عليك أخذ من العلماء أنه يشترط أن لا يأكل منه شيئا، لأنه إذا أكل فإنما أمسك على نفسه ولم يمسك على صاحبه، وقد جاء مصرحا به في الحديث أيضا. وعلى هذا فنقول من شرط حل صيف الكلب أن يكون أمسك على صاحبه بحيث لا يأكل منه شيئا. وقول فأدركته حيا فاذبحه، ظاهر الحديث أدركته حيا أنه لا فرق بين أن يكون حيا حياة مستقرة أو يكون حيا كحياة المذبوح، ولكن هذا الظاهر غير مراد، هذا الظاهر غير مراد، لأن المراد إذا أدركته حيا في حياة مستقرة، أما إذا أدركته وفيها حركة مذبوح فالقتل هنا قتل الكلب أو لا، هو قتل الكلب. فإذا كان قتل الكلب فإنه يحيي. لو أن الصيد جاء وقد قطعت أحشاؤه، فري بطنه وقطعت أحشاؤه أو قطعت أوجاجه، فنقد يتحرك لكن هذه حركة مذبوح لا تؤثر، فيكون قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدركته حيا أي حياة مستقرة. وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه هذا الحديث فكله. اشترط النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يأكل منه، ووجه الشرط ظاهر، لأنه إذا أكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا يحل. يقول وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله. هذا أيضا يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أدركت مع كلبك كلبا غيره فلا تأكل، لأنك لا تدري أكلبك قتله أم الكلب الآخر، فنكون قد شككنا في الحل، أي فيما يحل به الصيد. فإذا شككنا فيما يحل به الصيد لم يحل. وظاهر الحديث العموم لكنه مقيد بما إذا كان الكلب الثاني لم يرسله صاحبه ويسمي عليه. فإن كان الكلب الثاني قد أرسله صاحبه وسمى عليه فإن الصيد إيش يحل، لأنه صيد بكلب معلم مرسل من قبل صاحبه. لكن يبقى النظر لمن يكون هذا الصيد، هل لصاحب الكلب الأبيض أو لصاحب الكلب الأحمر؟ نعم، ما ندري من السابق، علينا السابق عرفنا من الذي قتله. نعم، هل نقول يقرع بينهما أو يقسم بينهما أو يصلح بينهما؟ نعم، الظاهر أن أقرب الأقوال أو الاحتمالات أن يقسم بينهما. لو أننا نعلم أنه إنما قتله كلب واحد لقلنا بإيش؟ بالقرعة، لأن هذا الكلب لواحد منهما غير متعين، فيقال يقرع بينهما. ولكننا لا نعلم هل اشترك الكلبان في الصيد أو انفرد به أحدهما، فأقرب الأقوال أن يقسم بينهما. فإن أبي غلبة ما يقسم، كل واحد يقول أنا اللي بأخذ، قلنا يبقى الصيد حتى تصطلح، لأن لا مرجح لأحد مع الآخر. ثم قال عليه الصلاة والسلام، نعم، وقوله فإنك لا تدري أيهما قتله، هذا التعليل يدل على أنه إذا علم أن كلبه هو الذي قتله، نعم، حل. لو كان ينظر من بعيد بالمنظار ورأى كلبه قتله وجاء مقبلا به مع الكلب الآخر فإنه يحل. ووجه حله أن الحكم إذا علل صار تابعا إيش في العلة، إذا وجدت وجد الحكم، وإذا انتفت انتفى الحكم. وإن رميت بسهم، هذا النوع الثاني من آلة الصيد، لأن النوع الأول ما هو؟ الجارح. النوع الثاني الآلة، يقول إن رميت بسهم فاذكر اسم الله تعالى إلى آخر. اذكر اسم الله متى؟ أعند الرمي أم عند إعداد السهم؟ الجواب الأول، عند إرسال السهم لا عند إعداده. وعلى هذا فنقول في عهدنا الآن، لو أن الإنسان عند ما خرج ليصيد عبأ البندقية بالرصاص وعند التعبئة السم، ولما رأى الصيد لم يسمي عند إرسال السهم، فهذا حل؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بذكر اسم الله عليه متى؟ إذا أرسله، إذا أرسل السهم. كما أن الإنسان لو حد السكين ليذبح البهيمة وسمى عند حدها ولكنه لم يسمى عند الذبح فإنها لا تحل. وقوله إذا أرسلت سهمك، إذا وإن رميت بسهمك، ظاهره العموم، بسهمك ظاهره العموم، أي أنه لو قدر أن السهم كان من العظام فإنه يحل. فهل نأخذ هذا العموم؟ الجواب لا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل إلا السن والظفر. فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فقل إن شئت. وهذه من نعمة الله وتيسيره، إذا رميت الصيد وهرب سواء كان طائرا أم زاحفا هرب ثم وجدته بعد ذلك ولم تجد فيه إلا أثر السهم فكل، مع احتمال أن يكون هذا الصيد قد مات عطشا أو مات جوعا أو ما أشبه ذلك، ولكنه يحال الحكم على الظالم وهو السهم الذي أصابه فيحل. وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. وانتبه لقول غريقا في الماء فلا تأكل، ولم يقل إن وجدته في الماء، لأنني قد أجده في الماء حيا يتحرك حركة المذبوح ثم يموت، أو أجده في الماء وأعلم أن الماء لا أثر له في قتله لكون الجرح موحيا يعني مصيبا إصابة قاتلة كأن يصيبه في قلبه أو ما أشبه ذلك، فإنه يحل لأنني وجدته وليس غريقا في الماء، بل الماء لا أثر له في قتله. وكلام النبي عليه الصلاة والسلام محكم، كل يعلم الفرق بين قول وإن وجدته في الماء وقول وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. هذا معنى الحديث. أما فوائده ففوائده كثيرة، منها أن الله سبحانه وتعالى لم يغير أسباب الرزق ولم يغلق أبوابه، بل الأبواب مفتوحة، فكل طريق موصل إلى الرزق فهو حلال إلا إذا قام الدليل على تحريم، سواء كان صيدا أو حرفا في الأرض أو بيعا أو شراء أو غير ذلك. ودليل هذا أن الشارع جعل من جملة أسباب التملك إيش؟ الصيد. ومن فوائد الحديث التوسعة على الأمة، فإن الصيود كما نعلم لا ليست سهلة، يعني لا تمسك باليد ولا بالمطاردة، فيسر الله سبحانه وتعالى الأسباب لاقتناصها وجعل لها آلة تحيط بها، وهي الكلاب والسهام. ولكن قد يقع التسهيل لاقتناص الصيود امتحانا، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف بالغيب. وذلك أن الله تعالى أرسل الصيود على الصحابة وهم محرمون، حتى كانت أيديهم تناله ورماحهم، اليد تنال ما يفعل كالأرانب والضبع، والرماح تنال ما يطير الرمح يقذفه الإنسان بيده. وليس من العادة أن الإنسان يقتنص الصيد الطائر بالرمح، لكن الله عز وجل ابتلى الصحابة ليعلم الله من يخافه بالغيب، فعلم الله عز وجل من هؤلاء الصحابة الأخيار أنهم يخافونه بالغيب، ولم ينقل عن أي واحد أنه أخذ الصيد الزاحف الذي يناله باليد أو الطائر الذي يناله بالرمح. وهذا مما يدل على كمال هذه الأمة ولله الحمد، فإن بني إسرائيل ابتلاهم الله تعالى بالحيتان يوم السبت وقد حرم عليهم صيدها، فماذا صنعوا؟ احتالوا عليها كما هو معروف في القصة. لكن هذه الأمة ولله الحمد لم يخطر ببالها هذه الحيلة. ومن فوائد هذا الحديث وجوب التسمية، قبل ذلك من فوائد هذا الحديث جواز الصيد بالكلاب لقوله إذا أرسلت كلبك، وكما سمعنا في المناقشة أنه يشمل ما إذا أرسل كلب غيره وتقييد الكلب بإضافته إلى المرسل من باب الغال فلا يكون مخرجا لما سواه. فهل يلحق بالكلب ما سواه مما يصاد به؟ الجواب نعم، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر الكلب لأن غالب ما يصاد به في عهده هو الكلاب، فإذا وجد غير الكلاب كالفهود وغيرها مما لا نعلمه ويعلمها الصيد فإنه يحل. وهذا الحديث بالنسبة للآية أخف من الآية، والآية أعم، وهذا شيء قليل، يعني قليل الوجود. الغالب أن النصوص النبوية تكون أعم، لكن في هذا الحال صار النص القرآني أعم من السنة لقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلفين، الجوارح عام يشمل الكلاب وغيره. لكن قلت لكم إن تقييد السنة ذلك بالكلاب بناء على أن ذلك هو الغالب. ومن فوائد هذا الحديث وجوب ذكر اسم الله تعالى على الكلب إذا أرسل لقوله فاذكر اسم الله عليه. وهل المراد ذكر هذا اللفظ بعينه أو ذكر كل اسم يختص بالله؟ يعني بمعنى هل يجب أن تقول بسم الله أو يجوز أن تقول بسم الرحمن بسم الواحد القهار؟ نعم، الظاهر الثاني أن المراد بذلك الثاني، وأنه إذا ذكر الإنسان أي اسم يختص بالله جاء، لكن من باب الاحتياط نقول الأولى أن تقول بسم الله. نعم، من فوائد هذا الحديث تيسير الشريعة حيث كانت تسمع ليست عند إصابة الصيد بل عند إرسال الجارح السهم أو الكلب. ومن فوائد هذا الحديث وجوب تذكية الصيد إذا أدركه حيا لقوله فأدركته حيا فاذبحه. فإذا قال قائل لماذا؟ قلنا لأن الإنسان الآن لأنه قادر على ذبحه، قادر على ذبحه، فهو كالذي قدر عليه من قبل. فإن قيل ما الفرق بين الذبح والصيد؟ قلنا الصيد يحل بجرحه في أي موضع من بدنه، والذبح لا يكون إلا بالحلق واللبة خاصة. ومن فوائد هذا الحديث أنه يشترط في ما صاده الكلب أن لا يأكل منه، أن لا يأكل منه، لقوله صلى الله عليه وسلم إن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن مفهومه أنه إن أكل فلا تأكل. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط إنهار الدم فيما صاده الكلب، من أين يؤخذ؟ من قوله قد قتل، قد قتل، ولم يشترط أن ينهر الدم. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من أخذ بذلك وقال إنه إذا جاء به الكلب وقد قتل ولو خنقا فإنه يحل، لقوله قد قتل، ولم يشترط انهار الدم، ولم يقل قد ذبحه، ولم يقل قد نحره مثلا، وهي عندي محل توقف، لأنه تعارض فيها عموم هذا الحديث وعموم قوله ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ويرجح الثاني أنه لا بد من أنهار الدم، يرجحون أن عدم انهار الدم وموت الحيوان ودمه فيه ضرر، فيه ضرر على الإنسان، والشارع ينهى عن كل ما فيه ضرر، فالظاهر أنه لا يحل إلا ما جرح، لكن إذا جرحه في أي موضع من بدنه فهو حلال. ومن فوائد هذا الحديث أننا إذا شككنا في شرط الحل فإنه لا يحل، إذا شككنا في شرط حل الشيء فإن الشيء لا يحل. من أين يؤخذ؟ من قوله وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، لأن الآن تيقنا أن هذا الصيد قد مات، وأنه مات إما بفعل الكلب المرسل أو بفعل الكلب المهمل أو بهما جميعا، وشككنا في شرط الحل. والأصل عدم الحل، الأصل عدم الحل، وليس هذا من معارضا لقولنا إن الأصل في الحيوان الحل، لأن الحل في الحيوان يشترط لحله أن يلك ذكاء شرعية. ومن فائدة هذا الحديث الإشارة إلى قاعدة معروفة عند العلماء، وهي أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر وش غلب؟ جانب الحق. فهذا الذي قتل ونحن لا نعلم أشترك فيه الكلبان أو انفرد به أحدهما، حصل فيه هذا الشيء، اجتمع فيه مبيح وحاضر فغلب جانب الحضر. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنك لا تدري أيهما قتله. وهكذا ينبغي للمفتي أن يذكر ما يقتنع به المستفتي، لأنه إذا ذكر للمستفتي ما يقتنع به أخذ الفتيا بقلب مطمئن واستراح لها، ويمكن أن يكون في ذلك فتح باب للمناقشة، حتى لو كنت تعلم أنه مقتنع بما تقول، وإن لم تعلل أو تدلل فالأحسن أن تعلل أو تدلل ما لم تخش بذلك اشتباها أو التباسا، لأنه ربما لو نعلل للعام نعم يحصل في ذلك التباس، الآن نقول له هذا حرام ولا هذا حلال وخليه يمشي، لكن لو تقول هذا حلال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وإذا كان في حديث آخر ظاهر التعارض مع ما مثلت به قلت ولا يعارض قول الرسول عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، ووجه الجمع بينهما أن بينهما عموما وخصوصا من وجه، فيقدم هذا بجهة ويروح العام والشعب، لكن حسب الحال إذا كان عاميا أحسن ما تقول أن تقول حرام ولا حلال، حتى لو كان في المسألة خلاف، إن ترجح لك أحد القولين قل له ما ترجح عندك ولا يهمك أحد، وإذا لم ترجح عندك أحد القولين قل هذا فيه خلاف، إذا حدك عد قل ما طيب الخلاف عد عظم الراجح. هذه مشكلة، يكون الإنسان في حيرة وإذا لم ترجع عنده شيء. فمثل هذا إذا كنت في بلد فيه من هو أعلم منك فقل اسأل غيره وخليه يمشي وتسلم منه. من فوائد هذا الحديث أننا إذا علمنا بعد اشتراك الكلبين في الصيد أن الذي قتله هو صيد المرسل فهو إيش؟ حلال ولا حرام؟ حلال. من أين نأخذ ذلك؟ من قولك فإنك لا تدري أيهما قتله. الآن جاوب في الأسئلة. نعم. نعم. هذا حجة عليك، لأن الله يقول والله تكبر، قال وربك فكبر، ونحن نقول ربنا أكبر ولا الله أكبر؟ الله أكبر. نعم. فهمت الآن ولا فهمت؟ طيب نعم. إذا رماه لقتله فإن أصاب المذبح وأنهر الدم حل، وإن أصاب غيره فإنه لا يحل، لأنه لما أدركه حيا لم يبقى عليه إلا الدبس. عبيد، نعم نعم، فإنه لا يؤكل. لا ما في تأكل، هذا كأنه قال ساعة أو حينا. نعم. إذا اشتبه سمى أو لا فإنه لا يحل، إلا إذا كان من عادة الإنسان أنه لا يذبح إلا بتسمية، كالقصاب مثلا كل ما ذبح يسمي، لكن شك في هذه الشاة مثلا هل سمى عليه أم لا، فهذا يحكم له بالعادة، لأن الشرع أحال الأحكام على العادة في مسألة ما وهي المستحاضة، أمر أن ترجع إلى عادته. أما إذا كان ليس له عادة يعني ما ذبح إلا هذه أو ما صاد إلا هذه وشك، فإنه لا يحل. ما يصلح إذا قطع الأوداج خلاص ما يصلح. نعم. إيش؟ هل؟ ما لا ينحر إلا الإبل فقط، وما عدا ذلك فإنه يذبح. هذا اللي ذكر العلماء أن النحر للإبل والذبح لما سواه. نعم. شيخ بارك الله فيكم، بعض الناس يصيد طيرا، فإن وقع حيا نزع ريشة من هذا الطير وأدخل من أصل الريشة في عنق الطير، ثم نزعها عرضا، فبذلك تنقطع أوداجه. ما يصح، يعني هذه لا تجرى، هذه كأنك أنت منفعت أبيتك حتى تقطعت. شيخ بارك الله، هذه الصورة تنقطع فقط الأوداج والعنق. لا، ما فرق أوداجه، أنت مدخل من وراء الوجهين ثم سحبه. نعم، دخل ريشة في العنق من خلف الوجهين ثم نزع ريشة عرضا، ما يصح. ما يصح، لأن قطع الأوداج بدون نحر بدون جرح ما يفيد، لكن لو أنه بطل الأوداج بهذه الريشة حتى سال الدم حل، لأن الصحيح أنه لا تشترط الإبانة. نعم تمام. لكن ينظر هل إن الجرح هذا جرح مميت، يعني نعلم أنه لا بد أن يموت الآن، فهذا حلال، يعني مثلا رأينا أن السهم أصابه في قلب أو فرى بطنه فريا، تكون الصدمة متعجلة وفرت بطن المرء قطعت، فهذا حلال. وأما إذا كان في حياة مستقرة مثل يكون ضربه في كتفه أو ضربه في ظهره أو في بطنه لكن ما فرى البطن، فلا بد من ذبحه. نعم. شيخ بارك الله فيك، أحيانا نرى مثلا كثير من الطيش كان يكون كف مثلا من الطيش، والبندقية التي تكون معنا لها تسع بلقات، ومثلا الرجل هذا اللي يأتي يكون حاضر في الطيش، فهل يسمي كل واحد كل رمية ولا يسميها في أول فقط؟ لا. أما البندقية اللي فيها فتن فيها تزور مرة واحدة، وأما الذي فيها رصاص فيها تتلابع، ويكفي أن يسمي عند حركة البندقية وهذه تتابع بسرعة. نعم. خالد. نعم. لا، بمعنى أمسكه أمسك الطير ضامه عليك. اي نعم. لا، هي على بابه، والامساك هنا مضمن مع الضم. نعم. ايش اذا قتل الصيد المرسل ولا الكلب المرسل؟ إذا قتل صيدا يحرق، إذا مات في العمر زكاة الجنين زكاة العمر. الله أكبر، الله أكبر، اللهم رب العالمين، تعالى في الجامعة الصلاة القائمة على محمد وسيلة القرآن وبث المقام المحمود البحرين. نعم. تسمعون يا أخي؟ أخي الآن في الصلاة؟ لكن كلامنا في الأول يسمعون. يسمعون كلامنا في الأول؟ الحمد لله. طيب. هذا كذب اليهود والنصارى، صيدهم حلال وكذلك ذبحهم. إذا علمت أن الذي ذبح هذه البهيمة لا يصلي، أو أن الذي صاد الصيد لا يصلي، فلا تأكل. طيب شو؟ ها؟ لا يجينا شرف في حديثنا مقبل إن شاء الله. نعم. آدم. إيش؟ أيهما أعلم، العلة أو المعلول في الحديث؟ العلة. طيب، إذا كانت العلة العظم لازمنا أن نقول كل عظم فهذا حكمه. أما لو قال إلا العظم لأنه سن مثلا، حينئذ نخصص العظم. لكن من لما قال إلا السن فإنه عظم نعم، فلعلة تعم بعمومها. نعم. هو أظن ما تم الحديث يعني. لكن إن شاء الله في الدرس القادم تذكر شو نتكلم عليه. شو رأيك؟ قلنا نحافظ العبادة إذا وقعت من تحتها إيش؟ العبادة إذا وقعت من تحتها ما وصلنا. ياس نعم ايش كيف العاج مش العاج هذا شيء اجتمع فيه انه سن وعض كله هنا ياس ذكرته. نعم. لا بد عند سؤال. طيب نبدأ الدرس الآن. اللهم ها كيف اي طيب بعد ثلاثة على كل حال هذا أدى قبل حلول العشر لا بأس مقبول. اقرأ الدرس اليوم طاهر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه وان ادركته قد قتل ولم ياكل منه فكل وان وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تاكل فانك لا تدري ايهما قتله وان رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا عشر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل متفق عليه وهذا رب مسلم. أهل البحرين الآن بدأت الدرس إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا حديث علي بن حاتم وذكرنا فيه ما شاء الله من الفوائد فلنكمل الآن ما بقي وأظن انتهينا إلى قوله فإنك لا تدري أيهما قتل. طيب من فوائد هذا الحديث أن الشك في شر الحل مؤثر في الحل بمعنى أن الإنسان إذا شك هل وجد شرط الحل أم لا فإنه يكون حراما لقوله فإنك لا تدري إيش أيهما قتله. طيب خلنا طيب من فوائد أيضا أنه إذا علم أن أحد الكلبين قتله ثبت الحكم فإن علم أنه كلب فهو حلال وإن علم أنه الكلب الآخر فهو حرام. طيب هذا أخذنا. ومن فوائد هذا الحديث جواز الرمي بالسهام بقوله إذا رميت بسهمك أو وإن رميت بسهمك إلى آخر. ووجه الجواز أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعله سببا للحل. يتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للإنسان أن يتعلم كيف يرمي ما دام الرمل مصدرا للرزق فإن طلب الرزق مأمور به وما توقف عليه المأمور به كان مأمورا به على أن الأمر بتعلم الرماية له جهة أخرى وهي الجهاد في سبيل الله ولهذا أباح الشرع فيه أباح فيه العوض والمراهنة، مع أن المغالبة بالرهان في غير ذلك لا تجوز، إذ لا تجوز إلا بثلاث أشياء وهي النصل والحافر والفرس. من فوائد هذا الحديث أن محل الذكر عند إرسال السهم وليس عند إصلاح السهم ولا عند إصابة السهم، إنما هو عند الإرسال. أما كونه لا يكون عند إصلاح السهم فلأن المدة تطول بين إصلاح السهم وبين رمزه، وثانيا أنه لا يدري هل يصيب بها، هل يرمي هذا السهم على صيد أو على عدو أراده أو على سبع أو كلب أو ما أشبه ذلك. وأما كونه لا يجب عند الإصابة فلأن هذا من الأمور الشاقة أو إيش أو المتعددة. لهذا وضع الشرع والحمد لله عن هذه الأمة هذه المشقة. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا غاب الصيد الذي أصابه السهم ثم وجده ولم يكن فيه إلا أثر سهمه كان حلالا، حتى لو فرض أنه بقي ساعة أو ساعتين بعد إصابة السهم ثم مات فإنه حلال. بينما لو أدركه الإنسان عند إصابة السهم فإنه حيا حياة مستقرة فإنه يجب عليه أن يذكيه، لكن هنا لما غاب صارت تذكيته متعذرة، ولهذا سمح فيه حتى لو غلب على الظن أنه سيبقى نصف يوم في هذا الجرح ولم نجد فيه إلا أثر السهم فهو حلال. وهذا من باب التخفيف على الأمة، لأنه في هذه الحال عاجز عن تذكيته، والعاجز والمعجوز عن تذكيته حكم الصيد. ومن فوائد هذا الحديث أنه يشترط لما غاب عن الرامي أن لا يجد فيه أثرا إلا أثر سهم، بقوله فلم تجد فيه إلا أثر سهم. ومن فوائده أنه إذا وجد فيه أثرا سوى أثر سهمه فإنه لا يخلف. ولكن هل هذا على الإطلاق أو فيه تفصيل؟ ينبغي أن يقال فيه تفصيل، وذلك لعلمنا بالعلة في عدم السلم. ما هي العلة؟ لأننا لا ندري أمات بسهمه أم بما أصابه من غيره، وبناء على ذلك إذا علمنا أن الذي أماته سهمه وأن السهم الآخر إنما أصابه في رجل أو في جناح أو ما أشبه ذلك، فهنا مقتضى الأدلة السابقة واللاحقة أنه إيش؟ أنه حلال. وعلى هذا فيكون المفهوم لا عموم له، وهذه قاعدة مفيدة، وهي أن المفهوم لا يتناول جميع الصور فيما عدا المنطوق، بل قد يكون في بعض الصور تفصيل، وهذا شيء كثير. منها مثلا حديث ركانة حين طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد، فسأله النبي قال في مجلس واحد؟ قال نعم. قال هي واحدة؟ قال هي طلقتها ثلاثا يا رسول الله؟ قال قد علمت، راجع فإنها واحدة. قال شيخ الإسلام وإنما قال في مجلس واحد لأنه إذا كان في المجالس فربما يكون راجعها بعد الطلقة الأولى ثم طلقها، وإذا رجعها بعد الطلقة الأولى ثم طلقها صارت ثانية، فإن راجعها من الثانية ثم طلقها الثالثة صارت ثالثة وبانت منه. يقول رحمه الله فالمفهوم هنا لا عموم له، لأنه لو طلقها في غير هذا المجلس ففيه تفصيل. أيضا هذا نقول إذا لم يجد فيه إلا أثر سهمه فيه تفصيل، إن وجد فيه أثرا غير أثر سهمه فماذا نقول إلى جاهل؟ ماذا نقول؟ ما هو؟ وإن وجد أثرا آخر. طيب وإن تردد غير شيء صحيح كلام. نعم. إذن المفهوم لا عموم له بل ننظر إذا وجد فيه أثرا غير أثر سهمه فإن كان مميتا فالصيد إن كان الأثر الثاني مميتا فالصيد حرام لأننا لا ندري أنهما قتله وربما يغلب على ظننا أنه قتله غير سهمه إذا كان سهمه خفيف. وإن علمنا أن الذي أصابه تماما وسهمه بحيث ضربه في قلبه وذاك في جناحه أو رجله فالحكم ليش لسهمه فيكون حلالا. طيب ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا غاب عنه الصيد فهو مخير إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل ولهذا قال كل إن شئت. هذه قد يقول قائل هذا كقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا لكن نقول لا هي لها فائدة قوله إن شئت لأنه إذا تركه وعافته نفسه فلا يقال إن هذا من باب إضاعة المال وأنه لا يحق له أن يدع الأكل بل نقول له أن يدع الأكل لأن الرسول قال إن شئت. ربما يكون هذا الصيد كبيرا يساوي مثل 200 300 ريال أكثر فتكاهم نفسه حين غاب عنه فنقول الحمد لله الرسول عليه الصلاة والسلام خيره قال إن شئت. بينما لو كان النفس لا تعافه لكان تركه ايش إضاعة للمال ولم نقل ولا نخيره في ذلك. من فوائد هذا الحديث ايضا انه اذا وجد الصيد غريقا في الماء فلا يأكل غريقا في الماء فلا يأكل. لماذا؟ علله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال فإنك لا تدري الماء قتله أم سر ولهذا قال غريقا ما قال إن وجده في الماء بل قال غريقا في الماء يعني بمعنى أننا نعلم أنه مات بإيش في الغرق. وعليه فإذا كان الجرح موحيا أي قاتلا ووجدناه في الماء فهل نأكل أو لا؟ نأكل لأننا نعلم أنه مات بالسهم وليس بالغرق. ومن فوائد هذا الحديث أنه لو وجد حريقا في نار فهل يؤكل أم لا؟ نعم هو في الواقع قد لا نستطيع العثور على الشرح محترق لكن إن أمكن أن يعني نعرف أن الجرح هو الذي قتله فهو كالماء لكن لما كان الحريق أو المحترق لا يتبين فيه أثر السهم قلنا لا تأكل لأن تبين أثر السهم في الحرق ايش بعيد جدا بخلاف الغرق. ومن فوائد الحديث ايضا الحكم بالظاهر وانه وان احتمل شيء اخر فلا عبرة به لانه قال ان غاب عنك يوما ولم تجد فيه الا اثر سهمك فكل ان شئت. وهذا أيضا وهذا غالب أحكام الشريعة مبنية على الظاهر إلا إذا كان هذا الظاهر يستلزم إبطال شيء متيقن فإنه لا يلتفت إليه لأن اليقين مقدم على الظن. مثال الرجل وجد حركة في بطنه ثم أشكل عليه أن تقض وضوءها أم لا وغلب على ظنه أنه انتقض وضوءه فهل يجب أن يتوضأ؟ لا لا يعني. ولهذا قلنا ما لم يكن الظاهر مبطلا ليقين فإنه لا يلتفت إليه، إذ أن الظاهر ظن والظن لا يثبت به اليقين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما أشكل عليك أخرج منه شيء أم لا، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والقاعدة عند العلماء أن اليقين لا يزول بالشك. نعم. من فوائد الحديث أن ظاهره أنه لا فرق بين أن يصيبه السهم بعرضه أو بحده، ولكن هذا الظاهر غير مراد، لأنه سيأتينا أنه إذا أصاب بعرضه فهو وقيد ميت، وإن أصاب بحده فهو حلال. وعن أبي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صيد المعراض، فقال إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيد فلا تأكل. رواه البخاري. هذا يقيد ظاهر عموم الحديث السابق. أولا ما هو المعراض؟ المعراض هو عصا في رأسها حديدة محددة يصطاد به الناس، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بالشيء من الصيد تناله أيديكم ورماح، فهو رمح في الأرض يقف به الصائد على الصيد، فإما أن يصيب بحده وإما أن يصيب بعرضه. إن أصاب بحده يقول النبي صلى الله عليه وسلم فكل، لأنه إذا أصاب بالحد مع قوة الرمي انجرح فأنهر الدم، وإن أصاب بالعرض فإنه لا ينجرح، وإذا قدر أن الصيد مات فقد مات بثقله إيش؟ لا بحد. ولهذا قال إنه وقيد. وقوله عن صيد المعراض، عن صيد المعراض هذا من باب إضافة الشيء إيش؟ إلى آلته أو نوعه. نعم. وقوله فإنه وقيد، وقيد بمعنى موقود، ولفظ الآية الكريمة إيش؟ والموقودة، وهي التي قتلت بشيء ثقيل لا بشيء حاد. نعم. في هذا الحديث من الفوائد حرص الصحابة رضي الله عنهم على التعلم حتى في مسائل غير الدينية، الأكل والشرب واللباس وغير ذلك، نجد أن الصحابة رضي الله عنهم يسألون عن هذه الأمور، وهذا واجب على كل إنسان أراد أن يفعل شيئا أن لا يدخل فيه حتى يعرف إيش أحكامه الشرعية لأجل أن يكون على بصيرة. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا كان المسؤول عالما بمعنى السؤال فإنه لا يحتاج إلى الاستفهام، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله عن المعراض لأنه يعلمه، مع أن علماء اللغة اختلفوا فيه، لكن أقرب ما يقال فيه ما ذكرناه لكم أنه عصا في رأسه حديدة محددة. نعم. ومن فوائد الحديث جواز الصيد بالمعراض مع احتمال أن يصيب بالعرض أو بالحد، فلا يقال مثلا إذا كان في احتمال أن يصيب بالعرض فإن هذا لا يجوز لأنه إيذاء للحيوان أو لأنه يكون سببا لإتلافه إذا لم تدركه فتذكيه. نقول هذا مما أباحه الشر مع احتمال أن يصيب بإيش؟ بعرضه. طيب، ومن فوائد هذا الحديث وجوب التفصيل في الفتوى إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصل، وهذا إذا احتيج إلى ذلك يستفصل عن شرط الحكم، أما عن عدم المانع فلا يجب. انتبهوا لهذه القاعدة، نحتاج إلى التفصيل في إيش؟ في شرط الحكم، ولا يجب علينا التفصيل في عدم المانع. ولهذا لو سألنا سائل هلك هالك عن أب وأم وأخ، نحتاج أن نقول هل الأب موافق للميت في الدين أو لا، أو هل الأم كذلك، أو هل الأخ، لا نحتاج. لماذا؟ لأن هذا استفهام عن عدم المانع ولا يجب. لكن لو قال هلك هالك عن بنت وأخ وعم شقيق، فهنا يجب أن نفهم، نقول ما الأخ هذا؟ إن كان أخا لأم فللبنت النصف والباقي للعم، والأخ من الأم يسقط بالبنت، وإن كان الأخ شقيقا أو لأب فالباقي له ويسقط العم. في هذا الحديث الذي وقع فيه السؤال من عدي بن حاتم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصل الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما أصابك عرضك فإنه فقتل فإنه وقيم. فيستفاد من ذلك أنه يجب على المفتي أن يستفصل فيما يحتاج إلى إيش؟ إلى التفصيل، لكن في شرط الحكم لا في انتفاء المعنى. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه لو أصاب المعراض بعرضه فأدركته وذكيته وفيه حياة مستقرة، إيش؟ حل يؤخذ من قوله فقتل فقتل، يعني مات بإصابته بعرضه، فإن هذا يعتبر قتلا ولا يعتبر صيدا مبيحا للصيد. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه علل منعه من الأكل لأنه وقيل، وقد قال الله تعالى في المحرمات والموقوذة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز تقديم العلة على الحكم كما يجوز تأخير العلة عن الحكم، وهو الأصل. الأصل تقديم الحكم ثم العلة والدليل، لكن قد يأتي أحيانا فيقدم إيش؟ العلة أو الدليل. فمثلا لو قال قائل أنا صليت الظهر ولكن لم أنوها ظهرا، نويت عصر، قلنا له قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فصل الظهر. هنا قدمنا الدليل على الحكم ولا بأس. أو نقول صلي الظهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأيهما الأفضل، تقديم الدليل أو الحكم؟ الحكم، لأن الحكم كالدعوى من المدعي الذي نقول له هات بينه. هذا الحديث الذي معنا قدم فيه التعليل على الحكم لأنه قال فإنه وقيد فلا تأكل. طيب، لو فرض أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل فلا تأكل، هل يستفاد من حديث التحريم؟ لماذا؟ لأنه وقيد. طيب، فيه تنبيه نبهنا عليه غير هذا، وهو إذا أمسك الكلب الصيد هل يجب غسل ما أصابه سم الكلب من الصيد؟ وهذه مسألة مهمة. معلوم أن الكلب لعابه من أخطر النجاسة، يجب غسل ما أصابه كم؟ 7 مرات، إحداها بالتراب. ومعلوم أنه إذا صاد الكلب فلا بد أن يصيبه يعني إذا صاد الكلب صيدا فلا بد أن يصيب الصيد من لعابه، فهل يجب غسله؟ اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال إنه يجب غسله 7 مرات إحداها بالتراب. قيل له إذا وضعنا التراب على اللحم إيش أفسده؟ قال نجعل بدل التراب صابونا أو شبه مما يقوم مقامه. المهم أنه لابد أن نغسله 7 إحداها بالتراب. وقال آخرون لا يجب غسله، غسله من التنطع والتشدد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. وفي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وما بعده كل الصيادين تصيد الكلاب لهم، ولا نقل عن أحد منهم أنه كان يغسله، ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله. والقاعدة في الشريعة الإسلامية أنه ليس في الدين من إيش من حرج، هذه واحدة. قاعدة أخرى لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين لكل هؤلاء الذين سألوه عن الصيد لم يبين لهم أنه يجب عليهم أن يغسلوه. نعم. فإذا قال قائل قد يكون الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبين ذلك لوضوح، فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه ليس كل الصحابة ولا سيما الصيادون الذين في البراري يعلمون حكم لعاب الكلب. ثم إن المسألة ملحة على أن يبين الحكم لو كان هذا واجب. فإن قال قائل اللعاب واحد، فكيف إذا ولغ من هذا الإناء نقول يلزمك أن تغسله 7 مرات حتى التراب، وإذا سال لعابه على الصيد لا يلزم، واللعاب واحد والكلب واحد. هذا الكلب الذي قلنا الآن إن لعاب إن صيده لا يجب غسله ما أصابه من ثمن هو الذي شرب من الإناء، وشرب من الإناء نقول يلزمه أن يغسله 7 مرات حتى التراب، وهذا نقول لا يلزمه شيء. نقول نعم، إن الله سبحانه وتعالى يودع الأشياء ما فيه المضرة في حال دون حال، وما يدريك أن الله رفع عن عباده عز وجل ضرر لعاب الكلب في هذه الحال التي يكون فيها الإلزام بالغسل إيش حرجا وشاقا، ما يدريك. أليس الحمير في أول النهار قبل أن تحرم منين؟ من الطيبات، من الطيبات الحلال. هذا الحمار بعينه الذي لو ذبحناه في الصباح أكلناه، في المساء لما حرم إيه صار نجسا خبيث، وهو لم يتغير، هو الحمار في أول النهار وفي آخر، هو الحمار قبل التحليل وبعده، هو الحمار قبل التحريم وبعد التحريم. لكن الله عز وجل هو الذي بيده كل شيء، فهو سبحانه وتعالى يمكن أن يمنع ما كان ضارا فلا يسري ضرره إلى المحل القابل للضرر، لأن الأمر بيده عز وجل، كل شيء بيده. قد يعجز الأطباء عن مرض من الأمراض النفسانيون والجسديون وغيرهم ويشفيه الله عز وجل بدون شيء. لأن الذي خلق الإنسان أولا هو القادر على أن يرفع عن ثانيا هذا المرض. كل الأمور بيد الله. فالقول الراجح مختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أنه لا يجب غسل ما أصابه فم الكلب من الصيد، وذلك إيش للمشقة. طيب أسأله، لو أن هذا الكلب بعد أن جاء بالصيد وألقاه بيت صاحبه جعل يأكل منه، هل يجب علينا أن نأكل ما أصاب فمه؟ نعم، لأن هذا الأخير يمكن التحرز منه وليس في مشقة، يتحرزنا أو طهرناه بعد أن نصيبه، بخلاف ما كان عند صيد فإن فيه مشقة ولا يمكننا التحرز منه، وكل شيء له حكم. نعم خالد، ايش نعم الظاهر انها تجزي لان هي الاصل، انها تجزي لان هي الاصل. نعم نعم، لا ما يحل، لا لا يحل الصيد، لأن التسمية على السهم، بخلاف ما لو ذبح شاة وكان بيده السكين سمى ثم أخذ السكين الأخرى، يعني أخذ السكين ليذبح الشاة وقال بسم الله، فلما نظر فإذا هذه السكين ليس فيها السكين الحادة فأخذ السكين الحادة وذبح، هذا لا بأس لأن التسمية هنا على الذبيحة ولم تتغير. نعم ايها حتى بالمنطقية اذا ضرب يا شيخ وعبرت الرصاص ثم ضرب مره اخرى وانطلقت الرصاص الثاني، اي نعم هل يجب ان نسمي مره اخرى؟ الظاهر نعم، ما دامت الرصاصات لا تخرج متسابقه، يعني كل رصاصه تحتاج الى غمزه فلا بد ان نسمي على كل رصاصه، اما لو كانت من البندقيات التي تخرج الرصاص متتابعا فيكفي تسميه واحده. نعم الدم يطهر على الكلب، اي نعم اي الدم نجس، اي نعم الدم نجس، طيب النجس يطهر غيره يندفع بالدم. طيب الدم نجس، لكن نجس حتى الدم اللي يخرج بإصابة الرصاصة نجس. على كل حال فين مراد؟ تقول إنه إذا خرج الدم بغزارة اندفع اللعاب، ونجاسة الدم أخف من نجاسة اللعاب، وحينئذ نقول هل يجب أن نغسل هذا؟ إذن ما صح. نعم بيت ما يصير يا بيت ها؟ أي؟ لا لا بد يخرج، لا بد، قد يكون بغزارة إن أصاب الأولاد وقد يكون بقلة. نعم بارك الله فيكم، لو غلب على الظن أن هذا الطائر لم يسمي فهل يسمي ويأكل من الصيد أم يأكل؟ بجينا إن شاء الله بجينا شبيتين عبد الله لا، لكن ما دام لم يتعلم فلا يحل صيده. جار في التكرار يصير مثلا 20 مرة 30 مرة وفي النهاية صار لا لا لا لا يعقل. نعم نعم لما يتعلق بالحلو والحرم، لكن نعرف ان الاصل في امور الدنيا ما هو الحل، فنبني على الاصل. لكن الذي يشترط فيه الشرط لا بد ان نعلم تحقق الشرط. اقول ان الاصل في امور الدنيا الحل، لكن ما لا يحل الا بشرط لا بد ان نتحقق الشرط. مثل الحيوان الحلال لا بد ان نتحقق انه ذكي كان يحتاج للتذكيه او انه جرح للصيد او ما اشبه ذلك. مثل لا هذه ما لا دخل، ما هي في الحكم. هذه مثل قوله انتم اعلم بامور دنياكم، ما لا تعلق بالحكم. نعم شرافي نعم بناء على ذلك. لكن ذكرنا لكم بما سبق انه اذا كان الناس يجهلون هذا المال فلا بد من الاستفسار. مثل لو جاء انسان طلق، قال طلقت امراه، لنا ان نحكم بظاهر الحال ونقول الطلاق واقع، لكن بناء على ان الناس لا يفرقون بين طلاق الحيض وطلاق الطهر حينئذ نقول هل هي حائضه او ظاهره، وهل جماعتها في الطهر او لا. الله اكبر. اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوات التامه والصلاه الضائمه في محمد الوسيله والفضيله وذات المقام المحمود الى التعليم محمد. من قبل ما يصير، ما يمكن ينهر الدم إلا مع الضغط، لا ما ينهر، لأن الدم ما يكون انهار إلا إذا فرغت الأوجاج. ولهذا كان القول الراجح أنه إذا لم تفر الأوجاج ولو قطع الحكم والمري فهي حرام. هنا وورد حديث أن الرسول بعث منادي المنادي في منى انما النحر في الحلق واللبسه. نعم لو ارسل كلمه معلق على صيد معين فغاب عنه الصيد ووجد كل صيد اخر طبعا تسلم على ووجد صيد اخر فكان الكلب لم ينوي المرسل. نعم على طيب طيب. نعم. أما الأول ففيه خلاف، فيه خلاف بين العلماء. فمن العلماء من قال إذا أرسله على صيد ولم يدركه ثم أدرك غيره وجاء به فهو حلال لعموم قوله فكلوا مما أمسكنا عليه، والإرسال حصل من الصائد فوجد شرط الحل، وهذا أقرب من حيث النظر، لأن الكلب الآن استرسل بأمر وصاد لي فيدخل في الآية، لكن الاحتياط والورع لا يقول. أما مثل البندقية فإذا كان أرسلها على صيد وأصابت غيره فإنه لا يحل إذا كان لم يره ولم يشاهده، لأن البندقية ليس لها إرادة بخلاف الكلب، فإن له إرادة وقد صاد الصيد الثاني لصاحبه. أما إذا أرسلها على فرق من الطير وكان يظن أن لا تصيب إلا واحدا أو اثنين فأصابت عشرة فهي حلال. نعم سليم. كيف ما يمكن الإنسان يتحرك عند إفراد السهم، ما يمكن السهم تبعي ذي الذي سمع على الحرب ما عليه يجوز نعم أعد هذا السؤال لما كان هذه الورقة أشغلتنا. السؤال يا شيخ، الإنسان لما جرب السيف، لما الإنسان أراد على السيف من من الرجال يعني. نعم. حتى لو يسمي يعني يترك يخلف مجنون. الله، إن كان ينطق بيده، إن كان آلة النطق هي اليد، فتبي يضطرب ولا يخلف. عجيب. والله أما أنا شوفوا جماعة، ما أنا بهاريكم أنا، أكلمكم ولا لا؟ جسمي يتحرك. نعم. أنا فاهم، وأنا لا أظن أني ما أعرف، أنا قد رميت وسميت ولم أضطرب. ما عندنا اضطراب يا شيخ. صحيح، دمش العين او حركة اليد صحيح. لا هو القلب يتحرك عن مجرد البصر، كيف لكن القلب مو متحرك؟ اذا قلت بسم الله بس لو بس يدي اثنية قليل في القلب يعني ادنى حرك نجرب ان شاء الله، نطح نياك للبر ونجرب ان شاء الله. اسمع يا شيخ، انا مهم هذا، انا ارى ان ما تعرف. ايها الاخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.